I'm going to show you some objects, then you can tell me what they're called. أمي سنا حوايج إذا قايد نير أمي كسقارن. أمي سنا حوايج إذا قايد نير أمي كسقارن. The key. وجد شوث. تسورة. وجد شوث. تسورة. The glass. وجد شوث. The dver. وجد شوث. The dver. The watch. وجد شوث. ساعة. وجد شوث. ساعة. The glasses. وجد شوثن. نوادر. وجد شوثن. نوادر. The telephone. وجد شوث. تليفون. وجد شوث. تليفون. The comb. وجد شوث. ثيم شط. وجد شوث. ثيم شط. The scissors. وجد شوثن. ثيم قسين. وجد شوثن. ثيم قسين. The razor. وجد شوث. جموس اصطد. وجد شوث. جموس اصطد. The envelope. تجد شوث. لانفلوب. تجد شوث. لانفلوب. The pencil. وجد شوث. الستيلو. وجد شوث. الستيلو.